حزب ربما، سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سورة الحجر ذي اسم بمضيق سيسمى الربين ذحرين يتشور ذي حنان. ألف لام را، ثقف اللي في الكتاب ذي القرآن دي سبينا أشحال السنر منين وذا كنين كفرا لو كان اللي ذي سلمان أنفسن كان ذي تشن أذي تمتعن أذي ذهون سوين غي السرمن أما سندك علمن. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون. شتى الدرسين السنجر سعر جل معلوما للوح المحفوظ ورشر ما يزويرا غفر جلسنا غذقرين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من صادقين. أننا سأوقيني في دين زلك القرآن اشتقرك الدم جنون أي غروغ دبضارا الملائكة الشهدا ماذا صحلا دقارض. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أرد سرسن الملائك حشم ذاق الليلاق مرسن ذين فوث الحال معنى هذا نقرن لأن كنا دي نزلنا القرآن لأن كنا في حفظا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أقرغ نشجع قبري ذي رجلسني عدان كان انفرثني دياسن أذت مسخيرا فلاس أكن إنسني الكتب ذي قلون الجمشومن ورسمنا ليس محمد نار القرآن عدن يجم زورا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أمرازن دن اللي ثبورث ذك جنن ذك سذرين ذردنين ولكني ذلنا كانك سكرا ألا عاذ الكنين سوشحر. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نقم ذي جيني البروج نزيني في وذي زرا نحفظ ثرثي سقريب كل شيطان يترجمن ماذا وين يخرن ثان الزوغث أديفني في الطيوج أفيد يثبع في صرغ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. رقعا نستثقاد نقمد ذي السيدرال نسمغد ذي كل شيء أسر قدر يوزن معلوم. نقمون ذي سمعيش وريوذ ورث تعيشيم كل شيء خزين صغرنا ورث ذن السكيث خرقيث حاش أسر قدر يلقن. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نفكد ضوء ذي السرقاح يتاوي ذا غبار ذي جيجن الدخار أرنثا نغضر دما ذي الجنية نسويث النخونوية وستزمير مثلا تخزنم إذا نكون يحقون النق إذا نكون يوارثن كل شيء. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أقرأ نعلم سوي ذاك يروح ذهون ذيا نعلم سوي ذهدون ذبابي كثني جمعا يسند ضب الأمور العلم سوي شعر حد. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نخلق مذا ذي الصلصال ذو قرض ذري في سراح الجن نخلقه ذو قبر ذي ثمس ونسعي الدخان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إم يسني النبى فيه الملائكة قد خلقا يون ومذن ذي الصلصال ذو قرض فريك سلاح من مثقى ذي النيم صدغ ذي قصدي الروحي أخنو ثس سجد ماش. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. سجد الملائكات مراكن اللانسيرني حسن إبليس قهين أذير ذوي سجد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إن يسيد أي إبليس أي غروث لضراء أذو ذاك نسجدا إن يسول مكرا أرى سجد غيو مدان ونثخر قض الصرصال ذو قرض فريك سلاح. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إن يس أفغيذ يس الجنة ذي النيس ذي الرحماو أقلك فغض ذي الرحماو المذ يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إن يسبب نوم الجير اسم ذكرا إن يساثن الجيرك ألا ماذا اسم معلوما يوم القيامة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إني أسهب فيو في مكة قيث السنفض أفبريد لازم تزين ذي القاعة المعاصية ذاثن استفرغك نلان حشر عبادك ذي سن وذاك نثخ طرض. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن يسثا وقيا في اللي ذبر ذي صوفا أرثز مرضي العبادي حشي مجفر كتب عن أثنى جهنم إذا الوعد نسن شيرني تسعة سبعة ثبورة كل ثبور ثشرة ذي سن. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إذ يقثن ربيع رجنا نثذ العوان صار أزن دينين إخشمثت الجنة سسرمان وين ذي لمان أنكس قرون إنسان حربيني لن ذي الدغال تمشره نالا ذا ثمثل نذم قابل غف السرير على ينن ذي شورث نسن العقو نهني ذي شورث فغن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم خبر رعبذي وقلي نكين عفو غطاش الحن وحد والتسعي إوي ذكني ثوفا العثاب يود العثاب قريح إوي ذي يدش قروان ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون خبرتنا السقسيط النية إن فجونك إبراهيم إما كنكش من غرس أننا السلام في الله إن يش نقذكن قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون أننا سورة تاواد أقرأ كدن في الشار أسوق شيشي يسني فهم إن يسنيد في الشرم إما بضغى كذا مغار سو شريد في الشرم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أننا في الشركيد شويني لند الحق ورتشري بتسيسن إن يسيك تسيسن ذي الرحمة ربي ذوي ذاك ميعرق وبردن الصواب قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إن يسني إبراهيم ذا شكري دي شقنكا أو قيدي توشق عن أن نسن توشق عد أغريون القوم ذي مشومان مخرفي مولان اللوط أثن ننجوك الملان حتى ثمطوثيش كان نحكي ما تجيري بويضنين فلما جاء هذا لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمطرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون مبضن يمشق عن غروط يند أكنستين غرا أننا شقرغ نساد سوينك نذي شكن العثاب نسكتش الحقيقة أثن نصح لدن قار أفغ ذلوان قيض شتني ذي مولانيك شتبعيثا ذي فيرسن حد ذي ونو ذي قلب عرض فير وحسن ذات سوى مرم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين نوحي سيدي لوط رمر نغر يضرون وقنه نذذ فكن أن قرن سنصبح وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون وسند التمذيت النيم فرحا سنفقون اللوط إن يسنثني وقيا لنفقون سند غوريا في حال ما تفضح ميليا أن غقوة ربيا وليس حشيم ثرى قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أننا سكن نهرى وذي استوض حد غرش إن يسنحتي ذي الشيء ما يلك رمث قصدم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات لمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين سيخفي أرثني ذخن مظرا غروان درارا الصح يغريد في اللسن ذي الشواع ثن شروق نرجها مفلا سدو الجهة بودا نغضرد في اللسن نظرا بكر ذي قرانا في ذهي كذ العالم إيو ذي شكاذا فهما أهتدغ في فريد زجات تذرين النيو في ذهي كذ العالم إيو ذي اللند المؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين اللنظر من مولان الأيكة ذي تجور يضران نخدمين السن ذي سن أهتذغ في فنت ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوت النامنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون شد بن مولان الحجر ينمضيق وذكذت وشجعان نفكد الليث النار نهني روح نجنتت لن نجرن ذك ذرار إخامن نوان ذلمان يتفيثن الصيحة صبحيث ورثنين في عشرك سبن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم برنخري قري هنوان ذرقع حشس الحق ذكري لن يرسن القيامة سيداش سمح أسمح يرهان ذلك نتيذ خلاق العلمي سري شعر حد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين نفكيك سبع الليات في ذقار نتعاوذا صلاة الحمد يكث القرآن العظيم ورتكرن النيش غروي النشين متاع التصد ذي سن تيهوين غرك تحزن في اللسن تحذر وذك يمنا إن سنثن كيني ذا من ضار تبينا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أما كندن نزل العثاب أغفي ذاك في فرقان القرآن شرطة من يسهر أنا وذا في جعل القرآن ذي حريشن مخلفا أذي قلغ سببيك درف النسقسي تيرني أغفيني لنخدما فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ذقند شاسد السوى مرض وركشقين المشركين أذنكن لكي هنين ذقو ذاك اسم سخيران وذكني يستخي من أشريك النظن ربي أما سندك عرما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نظرت قبر يذمرنيش ذقين لدقارا سبحت حمد ضبابيش سيرض ذقوذي صلان أعبد ببيش لما دس ملك دس الموث